وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي كلام الأستاذ آية الله التبريدي، فها هنا يتعرض الأستاذ لمطالب، من جملة المطالب يتعرض إلى ما هو الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ما هو الفارق بينهما، ما هو الذي يجعل المسألة فقهية، وما هو الذي يجعل المسألة أصولية. فنتطرق اليوم لمطالب الأستاذ وما قال بعض الأعلام بنحو الاختصار في المقام. فقال الأستاذ: أغلب الأوامر والنواهي إنما هي أوامر الله تعالى ونواهيه وسنن الرسول الأعظم، فهذا هو الشرع. ما أمر به الله تعالى أو ما نهى عنه وما جعله الرسول الأعظم فهو الشرع المقدس. والأئمة عليهم السلام في الغالب إنما يرشدون الناس إلى ذلك الشرع القويم. فإذا أوامر الله تعالى ونواهيه نفسية، كما وأن أوامر الرسول صلى الله عليه وآله ونواهيه في كثير من الموارد تكون نفسية، لكن أوامر الأئمة عليهم السلام ونواهيهم في الغالب تكون طريقية لبيان الشريعة، لبيان الشريعة. ثم يقول الأستاذ: نعم، لهم في بعض الموارد لما لهم من الولاية، لما لهم من الولاية، لهم في بعض الموارد الأوامر والنواهي النفسية، فيكون اتباعها إذا أمروا بها اتباعا نفسيا، كقول الإمام الصادق عليه السلام: خذ بقول العادل، وأشار مثلا إلى زرارة رضوان الله تعالى عليه. ففي مثل هذا المقام لولايتهم الخاصة يكون العمل بخبر الآحاد أمرا من قبلهم. بل فإنهم ينزلون ذلك الخبر الواقع من قبل زرارة منزلة الواقع، ينزلون ذلك الخبر الواقع من قبل زرارة منزلة الواقع، فيكون بذلك الخبر الطريقية للواقع، فيصبح خبر زرارة واجب الاتباع أيضا، كما وأن قول المعصوم بنفسه يكون واجب الاتباع بعد ورود الأمر منهم عليهم السلام بوجوب متابعة أخبار العدول، تصبح أخبار العدول واجبة الاتباع أيضا لأوامرهم. من بعد هذه المقدمة يأتي الأستاذ ليفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، فيقول: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذه قاعدة فقهية. قاعدة اليد، قاعدة على اليد، والكثير من القواعد كقاعدة التجاوز، كقاعدة الفراغ من القواعد الفقهية. وهناك وأما الملازمة بين ثبوت الشيء وثبوت مقدمته، السلام عليكم ورحمة الله، الملازمة بين ثبوت الشيء وثبوت مقدمته، وكذا خبر العدل حجة ويجب متابعة خبر العدل، هذه من الأمور والقواعد الأصولية. فكيف نتمكن أن نميز بينهما؟ فإذا نقول في القرض الصحيح، يعني إذا استقرض إنسان قرضا في القرض الصحيح هناك ضمان، وإذا كان في صحيح العقد ضمان كان في فاسده أيضا، كما مر عليكم في المفاسد يكون أيضا بين العقد الفاسد ضمان. فإذا نقول في القرض الصحيح والفاسد ضمان، لأن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فهذه مسألة فقهية، ولكن في علم الأصول أيضا هناك صغرى وكبرى. فتقول كما وأن هناك صغرى وكبرى، كذلك في القواعد الأصولية صغريات وكبريات. فكيف نتمكن من التمييز بين هذه الصغريات والكبريات وبين تلك؟ ولكن في علم الأصول أيضا هناك صغرى وكبرى. فنقول العصير العنبي مما دل خبر العدل على حرمته بعد غليانه، وكل فعل دل خبر العدل على حرمته فهو حرام. فالنتيجة العصير العنبي يحرم بعد غليانه. فهنا من هذه الأصول، من هذه القواعد الأصولية، وهي خبر العدل حجة، وهي خبر العدل حجة، أحرزنا حكما شرعيا كليا فرعيا أيضا. وكذا من كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا، أحرزنا حكما شرعيا فرعيا. فكيف صارت هذه المسألة؟ يقول الأستاذ، فكيف صارت هذه المسألة فقهية وتلك أصولية، مع كونهما قد اشتركا في الصغروية وفي الكبروية، يعني في احتياجهما إلى صغرى وكبرى ونتيجة. ثم يقول فبتمييز المسألتين يمكن للشخص، فبتمييز المسألتين يتمكن الشخص من تمييز الفرق ما بين الاستنباط وغير الاستنباط، ما بين الاستنباط. الاستنباط يرجع إلى من؟ إلى القواعد الأصولية. وتطبيق الكبريات على صغرياتها يرجع إلى القواعد الأصولية. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة فقهية. كبرى كلية تنطبق على مصادقها، أي على كل يد أخذت شيئا فإنها تكون ضامنة لذلك الشيء. فإذا القواعد الفقهية مسائل فقهية عامة لها مصادر، عليكم السلام. فإذا القواعد الفقهية مسائل كلية عامة لها مصادر، على اليد عليكم السلام ورحمة الله على اليد ما أخذه حتى تؤدي قاعدة عامة تعم كل يد إذا استولت على شيء وتجعل اليد التي استولت على شيء ذلك الشيء كأنه مستول عليها كأنه أخذ بأطرافها وكل يد خاصة جزئية كيد زيد إذا أخذت شيئا تكون مصداقا لتلك القاعدة فالقواعد الفقهية هي كبريات تطبق على من؟ على صغرياتها والمسائل الأصولية محل استنباط فيجب أن نميز بينهما فيقول فبتمييز المسألتين يتمكن بلجهن الشيخ التبريز وصلنا إلى البحث عن مطالب الشيخ التبريز فبتمييز المسألتين يتمكن الشخص من الفرق ما بين الاستنباط وغير الاستنباط فالاستنباط لا يشمل مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده هذه كبرى كلية ومسألة عامة فقهية تنطبق على من؟ على مصادقها فليس من باب الاستنباط بل من باب معرفة الكبرى لكي تطبق على من؟ على صغرياتها ولكن الاستنباط يشمل عليكم السلام ورحمة يشمل خبر العدل ولكن يشمل خبر العدل حجة فقال المسائل الفقهية والكلام كل علما للأستاذ التبريز فقال المسائل الفقهية على قسمين أحدها ما كان نتيجتها حكما فرعيا جزئيا ما كان نتيجتها فرعا حكما فرعيا جزئيا لأن صغراها حكم جزئي عليكم السلام لأن صغراها حكم جزئي فإذا ضممنا إليها كبراها يحصل منها حكم جزئي كالخمر نجس وشربه حرام هذه قاعدة يقول الأستاذ قاعدة فقهية الخمر حرام قاعدة فقهية الخمر نجس قاعدة فقهية هذه القاعدة الفقهية في الحقيقة كبرى لها صغريات تنطبق عليها والشخص قد يتمكن بأدنى التفات أن يلتفت ويتوجه على أن موارد الانطباق ما هي ومن المعلوم لا ننسى أن الكبريات تحقيقها على الفقيه لكن تطبيق الكبريات على مصادقها وكون هذا المصداق وكون لا تطبيق في المسائل الأصولية في التطبيق في المسائل الفقهية وتطبيقها على مصادقها هذا من شأن من؟ من شأن الشخص بنفسه الفقيه يعطي قاعدة عامة فيقول ما فهمناه من الشرع أن كل خمر حرام شربه ونجس لكن كون هذا الشيء المائع الخارجي أهو خمر أو ليس بخمر هذا ليس من وظيفة الفقيه تشخيص المصادق من وظيفة كل إنسان فالفقيه يبين قاعدة وكبرى فقهية وعلى المقلدين وعلى كل إنسان أن يحقق بنفسه المصادق هل هي من مصادق هذا العنوان أم ليست من مصادق ذلك العنوان لأن صغراها حكم جزئي حقيقي فإذا ضممنا إليها كبراها يحصل منها حكم جزئي حقيقي كالخمر نجس وشربه حرام فتقول هذا خمر من بعد ما تعرف القاعدة الفقهية تأتي أنت في مرحلة التصديق فتقول هذا خمر وكل خمر نجس وكل خمر يحرم شربه فالنتيجة هذا نجس ويحرم شربه فالنتيجة حكم جزئي. فإذا بعض القواعد سيقول الأستاذ بعض القواعد الفقهية هي كليات لكنها تنتج فرعا جزئيا كقولك كل خمر نجس كل خمر حرام، حينما تأتي إلى مرحلة التطبيق فتقول هذا الخمر نجس هذا الشيء الفلاني خمر فهو نجس فهو حرام، فالنتيجة حكم جزئي، والحال أن القواعد الأصولية تنتج حكما فرعيا كليا. هذا هو الفارق الأول بين من؟ بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية دائما تنتج فرعا كليا عاما، والقواعد الفقهية تارة تنتج فرعا جزئيا كموردنا هذا الذي تكلمنا عنه في القام، وفي بعض الأحيان كما سيأتي تنتج فرعا كليا. إذا أنتجت فرعا جزئيا فيكون الفارق بين القاعدة الفقهية المنتجة لفرع جزئي وبين القاعدة الأصولية المنتجة لفرع وحكم شرعي عام واضح، تلك تنتج الكليات وهذه تنتج الجزئيات. الوضع كلام مكين، لكن الداخل في علم الأصول في بعض الأحيان يتكلم بكلمات قد لا تكون داخلة في ذلك الموضوع الخاص، لكن لما كان الداخل في علم الأصول يحتاج أن يميز بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وليس هناك من باب معين لمثل هذه الأمور، فلا بد إما أن تذكر في أول الكتاب أو تذكر في البحث عن المسائل الحرفية وأمثالها، أو تذكر في باب الوضع أنه كيف نتمكن أن نميز بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. فهذه كعناوين لكي تسري في كل الأبواب. واضح مثلا؟ بلي. هذا إذن هو القسم الأول. القسم الأول على أن القاعدة الفقهية تكون منتجة لفرع جزئي، والقاعدة الأصولية تنتج فرعا وحكما شرعيا عاما. يقول ولكن المشكلة في بعض الأحيان القاعدة الفقهية أيضا تنتج فرعا كليا، فهناك تقع الشبهة بين بس كليا. أسأل هو يقول مرد أيضا المشكلة، يقول في موردي إنتاج القاعدة الفقهية لفرع جزئي فرقها وتمييزها عن القاعدة الأصولية يصلح واضحا، واضح مثلا؟ لكن في موردي ما إذا أنتجت القاعدة الفقهية فرعا كليا، في هذا المورد كيف يتمكن الفقيه أن يميز بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ ولذلك والقسم الثاني من المسائل الفقهية ما كان تحت موضوع تلك القاعدة عناوين عامة كلية، بحيث لو ضمت الكبرى إلى الصغرى لأنتجت فرعا شرعيا كليا، مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه قاعدة فقهية بلا شك ولا ريب، لكنها لا تنتج فرعا جزئيا بل تنتج فرعا كليا. فقال بلي الشامل لكل عقد بيع وقرض وإجارة. هذه القاعدة ليست مختصة بالبيع، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه قاعدة عامة تنطبق على عقد البيع وعلى عقد الإجارة وعلى عقد المصالحة وعلى بقية العقود. الشامل لكل عقد بيع وقرض وإجارة ومصالحة. فنقول الصغرى: القرض عقد في صحيحه ضمان، والكبرى: وكل عقد في صحيحه ضمان في فاسده ضمان، والنفيج: القرض يضمن بصحيحه. فهذه الكبرى كلية مثلنا، فهذه الكبرى العقد في صحيحه ضمان، مو هذا العقد الخاص، حتى تكون فرعا جزئيا شرعيا. فإذا نقول، والكلام للشيخ التبريدي لا ننسى، فإذا نقول: ما هو الفارق بين هذا الحكم الفرعي في القاعدة الفقهية مع الحكم الكلي، ما هو الفارق بين هذا الحكم الكلي الفرعي في القاعدة الفقهية وبين الحكم الكلي الفرعي في القاعدة الأصولية، وهو خبر العدل يجب العمل به، أو هو علم إلى الواقع، وما شاكل هذه الأمور. هذه شبهة قد توجب الخلط بين القاعدتين. فنقول، والكلام للأستاذ تبريد، فنقول: المسائل الأصولية نتائجها بعد الانضمام إلى الصغرى ليس حكما شرعيا فرعيا. يقول: المسائل الأصولية بعد انضمامها إلى الصغرى ليس فرعا، ليس حكما شرعيا فرعيا، مثلما لكن المسائل الفقهية من بل لكن الفقيه عفوا لكن الفقيه من ذلك الحكم غير الشرعي الفرعي ينتقل إلى حكم شرعي، وهو المراد من الاستنباط. فإذا النتيجة التي تحصل في المسائل الأصولية، يقول، ليست فرعا فقهيا، لكن الفقيه بواسطة هذه النتيجة التي يحصل عليها ينتقل إلى فرع فقهي، مثلا، وهو المستنبط منه نتيجة المسألة الأصولية. فالمستنبط منه نتيجة المسألة الأصولية، والمستنبط ليس حكما شرعيا فقهيا، ولكن منه يحصل الانتقال إلى الحكم الشرعي الفرعي. فإذا قلنا، مثال لهذه الكلمة، فإذا قلنا: خبر العدل يجب العمل به وجوبا طريقيا، مثلنا، أو هو حجة أو علم بالمخبر به على اختلاف المسالك. فإذا أدخلنا هذا في القياسي، نقول: الصغرى ما هي؟ العصير العنبي قد دل خبر العدل على حرمته بعد غليانه. هذه الصغرى. الكبرى: وكل ما دل خبر العدل عليه فهو علم. ولولا النتيجة: هذا الخبر الدال على حرمة العصير بعد الغليان علم بحرمة العصير، أو حجة على حرمة العصير. مثلولة كبرانة وانفارس: كل ما دل خبر العدل عليه فهو حجة. هذا حكم شرعي؟ مو فرع فقهي شرعي، واضح المثل؟ فيقول: الكبريات الحاصلة ها هنا، وما يحصل ها هنا في مسائل الأصول، ليس فرعا شرعيا فقهيا، وإنما الفقيه يحصل بواسطة هذا الشيء الذي يحصله بالقياس، وينتقل منه إلى شيء آخر. ذاك الذي ينتقل إليه ذاك يكون فرعا فقهيا. والحال أن القاعدة الفقهية هي بنفسها فرحك. القاعدة الفقهية مو ينتقل منها إلى شيء يكون ذلك الشيء فرعا فقهيا. هنا كل ما دل خبر العدل عليه فهو علم، أو كل ما دل خبر العدل عليه فهو حجة. مثلنا هذا الحجية التلازم بين المقدمة وذيها، هذه ليست مسألة فقهية. منها ننتقل إلى مسألة فقهية، فنقول إذن إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء. فإذا نقول إذا دخل وقت الصلاة وجب على الإنسان أن يغسل على الساتر وعلى اللباس الطاهر. القاعدة التي حصلنا عليها هي أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إما وجوبا عقليا أو وجوبا شرعيا. هذه القاعدة التي حصل علينا حصل عليها المستنبط في الأصول وليست فرعا فقهيا، بخلاف قاعدة اليد. قاعدة اليد تقول كل يد استولت على شيء هي مالكة، هي معتبرة حتى تقوم الحجة على عدم الاعتبار. مثلنا يد زيد مصداق تلك الكبرى، يد زيد على كتابه مصداق تلك الكبرى، هو فرع فقهي. صح العبارة؟ لكن التلازم ليس فرعا فقهيا، لكن الحجية ليست فرعا فقهيا. منها هذا التوجه، منها نحصل على فرع فقهي يقول الأستاذ. فإذا بل هذا الخبر الدال على حرمة العصير بعد الغليان علم بحرم، ثم يفتي الفقيه بأن العصير العنبي حرام بعد الغليان. من بعد هذه المقدمات يحصل الإفتاء من الفقيه بأن العصير العنبي بعد الغليان حرام. فإذا القواعد الأصولية، فإذا يقول الأستاذ القواعد الأصولية كبرياتها بما هي ليست فرعا فقهيا، وإنما الفقيه منها ينتقل إلى الفرع الفقهي، بخلاف ما؟ بخلاف القواعد الفقهية، فإن نفس القاعدة تنطبق على مصداقها. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة على اليد، يعني أن كل يد استولت على شيء تكون ضامنة له. يد زيد مصداق للقاعدة، يد زيد المستولية على مال على شيء هي مصداق للم، هي مصداق لتلك القاعدة. وإذا كان الشيء مصداقا للقاعدة هو نفس الفرع الفقهي، لكن ذاك كبرى وهذه صغرى. فإذا الفارق بين القواعد الأصولية والفقهية، القواعد الأصولية تعطينا ملاك للاستنباط، الفقيه يأخذ ذلك الملاك وينتقل إلى الفرع الفقهي. والمسألة الفقهية الكبرى تطبق على من؟ على صغرياتها. هذه يد زيد المستولية أو يد عمرو المستولية، وكل يد خارجية كانت مستولية على شيء فهي ضامنة لذلك الشيء، إلا أن يأتي الدليل بعدم الضمان ككون اليد أمانية. واضح العبارة؟ يقول الأستاذ فهنا أي في المسائل الأصولية بواسطة المسألة الأصولية تمكن الفقيه أن ينتقل إلى من؟ إلى الفرع الفقهي. بواسطة الحجية انتقل إلى اعتبار هذا الخبر. بواسطة الملازمة انتقل إلى من؟ إلى وجوب مقدمات الصلاة من أجل تحقيق الصلاة. فهناك الشيء الذي يكون موردا للاستنباط ليس مسألة فقهية، منه ينتقل الإنسان إلى المسألة الفقهية. وبتعبير آخر نقول العصير العنبي مما قام خبر العدل على حرمته مثلنا، ثم نقول وكل فعل قام خبر العدل على حرمته يكون الخبر حجة عليه. هذه وكل فعل، أرجو توجه، وكل فعل قام خبر العدل على حجيته يكون الخبر حجة عليه. هاي مثلا هاي فرع فقهية، مو فرع فقهية، كبرى أصولية. النتيجة هذا الخبر حجة على حرمة العصير العنبي ثم يقول الأستاذ فالحجية ليست فرعا فقهيا، الملازمة ليست فرعا فقهيا، لكن منه ينتقل الفقيه إلى من؟ إلى الفروع الفقهية. والحال أن المسائل الفقهية، أن القواعد الفقهية هي بنفسها تطبق على من؟ على مصادقها. واضح العبارة؟ وكذا يبحث في علم الأصول هل هناك ملازمة بين إيجاب ذي المقدمة والمقدمة، فإذا ضممنا هذه الصغرى فنقول، فإذا ضممنا إلى هذه صغرى نقول يجب غسل الثوب مقدمة للصلاة لوجوب الملازمة. القاعدة الأصولية هي لوجوب الملازمة بين وجوب الشيء ومقدمته، فهنا حصل من القياس ثبوت الملازمة، ومن هذه الملازمة ينتقل الفقيه إلى من؟ إلى الحكم الشرعي. فإذا أصبحت الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية واضحة، تلك انطباقات، وهذه من الكبريات ننتقل إلى من؟ إلى الفرع الفقهي. فإذا من المسألة الأصولية يستنبط الحكم الفرعي، ولكن ليست المسألة الأصولية بنفسها حكما شرعيا. يقول نعم نتيجتها شيء ينتقل منه إلى حكم شرعي فرعي، وهذا معنى الاستنباط، بخلاف القاعدة الفقهية التي هي بنفسها كبرى، هي بنفسها كبرى، وهذه مصادر التي هي بنفسها كبرى. بل نقول القرض يضمن بصحيحه، وكل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإن هذا بنفسه حكم شرعي، والنتيجة عقد القرض يضمن بفاسده. هذه كلها عين تلك الكبريات. فإذن فالقواعد الفقهية إذن على نحوين، يقول تارة تطلق على حكم شرعي تحت ذلك العنوان الكلي جزئيات حقيقية كالخمر نجس وشربه حرام، فالعنوان هنا وهو الخمر نفس الماهيات الخارجية التي كل واحد منها جزئي حقيقي. ها هنا لا يقع الخلط بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وإن يقع الخلط في مثل ما لا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأن تلك هم أيضا كبريات. ومثل هذه القاعدة الفقهية لا يشتبه حالها مع القاعدة الأصولية، لأن القاعدة الأصولية من بعد ما تقع في الاستنباط تكون نتيجتها حكما شرعيا فرعيا كليا، والحال هذه كمسألة الخمر. والحال هذه القاعدة الفقهية نتيجتها حكم شرعي جزئي، هذا المايع خمر وكل خمر نجس، النتيجة هذا المايع حرام ونجس. هاي واحد الأولية. القسم الثاني ما كان عنوانا كليا وتحته كليات فهو جزئي إضافي، كقاعدة كل ما يضمن بصحيحه إلى آخره، فإن هذه القاعدة إذا وقعت في ضمن قياس تكون نتيجتها حكما فرعيا كليا، كما لو قلنا عقد القرض في صحيحه ضمان النتيجة ففي فاسده ضمان، فمثل هذه القاعدة الفقهية قد يقع بينها وبين القواعد الأصولية خلق واشتباه، كخبر العدل حجة، وقاعدة الملازمة بين إيجاب الشيء وإيجاب مقدمته، ففي القاعدة الأصولية يكون الانتقال من حكم شرعي إلى حكم شرعي فرعي كلي، بمعنى أن المستنبط منه ليس حكما شرعيا، المستنبط منه هو حكم شرعي، بواسطته ننتقل إلى من؟ إلى الحكم الشرعي، ولكن المستنبط حكم شرعي كلي. واضح؟ فأكرر العبارة، يقول المستنبط منه كالحجية كالملازمة في القواعد الأصولية ليس حكما شرعيا، منه من المستنبط منه ننتقل إلى من؟ إلى الحكم الشرعي. واضح مثلا؟ ولكن المستنبط من المستنبط منه، ولكن المستنبط من المستنبط منه يكون حكما شرعيا، فحتى ولو كان كليا لا يضبط في المقام. ولكن في عقد القرض ضمان، فهنا من باب تطبيق الكبرى الشرعية على مصادقها في المسائل الفقهية، وهذا ليس باستنباط. تطبيق الكبرى على مصادقها ليس باستنباط. كل يد ضامنة يد زيد لأنها استولت على شيء ضامنة، هذا استنباط؟ هذا ليس استنباط، هذا تطبيق الكبرى على الصغرى، لأننا لم نحصل على شيء ننتقل منه إلى حكم شرعي، بل نفس الكبرى الشرعية طبقناها على من؟ على مصادقها، وهي كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده إلى آخر العبارة. ولذا قال بعض الأعلام، والكلام لا ننسى كله علما للشيخ التبريزي، ولذا قال الأعلام في القواعد الفقهية تطبيق الكبرى على صغرياتها، هذه القواعد الفقهية. وفي القواعد الأصولية قالوا استنباط حكم، استنباط شيء منه ينتقل إلى حكم شرعي، استنباط شيء من ذلك الشيء ينتقل إلى من؟ إلى حكم شرعي. كهذا ما أخبر به العادل، وكل ما أخبر به العادل فهو علم أو حجة. كل ما أخبر به العادل فهو علم أو حجة، هذا الفرع الفقهي؟ لا، قاعدة أصولية هذه. فخبر العدلي، فخبر العدل هذا حجة، أو فخبر هذا العادل حجة، أو علم أو كاشف وما شاكل هذه العبائر. أو الزبيب بما قام، أو الزبيب بما قام خبر العدل على حرمته بعد الغليان، وكل أمر قام خبر العدل على حرمته يكون ذلك الخبر حجة على حرمته. ومن هذه الكبرى نصل إلى حكم شرعي جزئي واضح مثلا، فعقد نصل إلى حكم شرعي، إلى حكم شرعي فرعي كلي. واضح؟ واضح القاعدة؟ هذا ما قاله الأستاذ التبريزي في المقام للتفرقة بين القاعدتين. وهناك بعض الأعلام سلكوا مسلكا آخر نلخصه ثم نقرأ ما قال. قال بعض الأعلام وأكابر الأساتذة على أن كل قاعدة عجز العامي عن تطبيقها فهي قاعدة فقهية، فهي قاعدة أصولية. كل قاعدة، أكرر، كل قاعدة عجز العامي عن تطبيقها فهي قاعدة أصولية. العامي لا يعرف أن يطبق الملازمة، العامي لا يعرف باب الحجية، فلذا يعجز. فإذا عجز عرفنا أن القاعدة أصولية. وفي كل مورد، وفي كل مورد كان العامي قادرا على أن يطبق تلك الكبريات كانت المسألة مسألة فقهية، فجعل الفارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية هو عجز العامي. إن عجز كانت أصولية، وإن تمكن كانت فقهية. فجاء البعض فأشكل على مثل هذه الكلمات على أنه كم من إنسان عامي لا يتمكن من تطبيق القواعد الفقهية الواضحة كقاعدة اليد، فضلا عن قاعدة الفراغ والتجاوز، فضلا عن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فضلا عن أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز، وما خالف الكتاب والسنة فهو ليس بجائز. ومثلا أقرأ العبارة. وقال بعض الأعلام أن الفارق بين القاعدة الفقهية والأصولية أن الفقهية هي التي يتمكن العامي من الاستفادة منها، كالخمر نجس وحرام. هنا إذا قيل للعامي الخمر نجس يفهم ويتمكن من التطبيق على المصدر، فهنا قضية فقهية كلية يتمكن العامي من تطبيقها على مصادقها. لكن الأستاذ التبريزي ناقش هذا التعريف، هذا الفارق، فيما إذا كانت القاعدة الفقهية تندرج تحتها كليات، مثل من؟ كما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مثل هذه قاعدة اليد، كل خمر نجس قد يلتفت إليه العامي، لكن مثل ما لا يضمن بصحيحه لا يلتفت إليه العامي. فهنا يصعب على العامي التطبيق. مثلا أصل حجائز بين المسلمين، ما لم يكن محددا لحرام أو محرما لحلال. وكذا الشرط جائز بين المسلمين ما لم يحدد حراما أو يحرم حلالا. وكذا كل ما يضمن بصحيح ماش وكذا كل ما يضمن بصحيح إلى آخر القاعدة. قال هذه من القواعد الفقهية، لكننا نرى أن العامية لا يتمكن من تطبيقها. ولا ننسى أن هذا الإشكال كما ورد من الأستاذ التبريزي ورد من غيره على القائلين بهذه المقالة. لا صنف هذا مو قاعدة. شوف شيخنا يقول التمكن العامي وعدم تمكنه ليس في قاعدة للتمييز بين القواعد الأصولية والفقهية. نعم، ثم أقر الأستاذ التبريزي فقال نعم استدراك، نعم من بعد ما يعرف العامي جميع المحرمات وجميع المحللات الشرعية بالتقليد يتمكن من تطبيق القاعدة. ثم قال ولكن هذا خروج عن الفرض، لأنه ما صار قادرا على الاستفادة من القاعدة الشرعية إلا من بعد شرط، وهو التمكن والمعرفة من جميع المسائل المحرمة والمحللة. واحد هذه المسألة، فلعل القائلين أرادوا على أنه من كان من العوام عارفا بجميع المسائل معرفة لم تصل إلى مرحلة الاستنباط، لأن العامي تارة نقول عامي ونريد من العامي العامي البحث، وتارة نقول عامي ونريد من كان دون الاجتهاد المطلق. وكلنا فيشمل المتجزي ويشمل الفاضل ويشمل المحصل ويشمل المبتدئ. فإن أراد من العامي هذا القائل العامي بمحض كونه عامي لا يعرف شيء، هذه الإشكالة تتوجه. لكن العامي الذي بلغ إلى مرحلة التجزي، الذي بلغ إلى مرحلة التحصيل والفضيلة، قادر أن يطبق القواعد الفقهية على مصادقها. قال الأستاذ التبريزي بل هناك قول آخر لا ننساه، وهو القول الأخير، ثم نأتي إلى الواقع. قال البعض للتفرقة بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية أن القواعد الفقهية كما تقدم هي الكبريات التي تطبق على من؟ على مصادقها. فالمصادق هي الفقهية، هي الصغريات. تقول قاعدة اليد هذا حكمها ففلان متسلط وله يد فهو حكمه كذا. فالقواعد الفقهية هي كليات تطبق على من؟ تطبق على مصادقها. والقواعد الأصولية ليست كذلك. يقول هذا القائد القواعد الأصولية هي النتائج التي تؤخذ من قياس سابق. القواعد الفقهية هي النتائج التي تؤخذ من قياس سابق ثم تجعل كبرى لقياس ثاني. مثلا حجية خبر الآحاد، هذه لا نتمكن أن نجعلها كبرى لقياس إلا من بعد ما نحقق هذه المسألة في قياس سابق، يعني إلا من بعد ما نقيم الدليل والبرهان على حجية خبر الواحد. نقول أخبر المخبر الواحد بدخول السورة في ظن الصلاة، وكل ما أخبر به المخبر العادل فهو حجة. فإذا دخول السورة في الصلاة معتبر وحجة. مثل له فأكرر العبارة. واختار البعض، ولعل المسالك متقاربة، واختار البعض على أن المسألة الأصولية هي التي تكون نتيجة لقياس سابق، هي التي تكون نتيجة لقياس سابق ثم نأخذ نتيجة القياس الأول ونجعلها كبرى لقياس ثاني. هذه هي المسألة الأصولية التي تكون كبرى لقياس ثاني بعد قياس سابق متقدم. واضح المسألة؟ مثلا حجية، تشوف شيخنا، كون خبر الواحد حجة أجاء بلا دليل؟ لا طبعا بدليل. لولا وجود دليل قطعي على حجية أخبار الآحاد لما كان معتبرا، لأن الدليل لو كان ظنيا لكان كبقية الأخبار، والظن لا يثبت الظن. فإذا هناك أدلة قطعية قامت على اعتبار أخبار الآحاد وأخرجتها من مطلق الظن إلى مرحلة الاعتبار والتنزيل. الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد وطيرت خبر الواحد حجة فصار نتيجة لقياس سابق له، لكن مسابق له لا. ثم جئنا فقلنا أخبر المخبر العدل بكون السورة جزءا من الصلاة، هل صغرى لو صغرى؟ ثم نقول وكل ما أخبر به العدل على حجية شيء كان حجة ومعتبرة، هاي كبرى لو كبرى؟ هاي الكبرى نتيجة من؟ هذه الكبرى التي أفعلناها في القياس الثاني نتيجة القياس الأول، نتيجة القياس الأول، ثم طبقنا ثم جعلناها كبرى للقياس الثاني فاستخرجنا منها نتيجة. فيقول ملاك القضية الأصولية، هذا التوجه، فيقول ملاك القضية الأصولية أن تكون كبراها نتيجة لقياس سابق متقدم تجعل في قياس لاحق كبرى. هذه هي المسألة الأصولية. والحال أن المسألة الفقهية تلك الكبرى تطبق على من؟ على مصادقها الخارجية. واخر عبارة أقرأها على وجه السرعة. فيقول هذا الأستاذ، فيقول هذا العالم، إذا كان الأمر من باب جعل نتيجة ما حصل من قياس سابق كبرى لقياس جديد ككون خبر الواحد حجة الذي حققناه في قياس سابق، نقول قام خبر الواحد على ثبوت وحجية السورة في الصلاة، وكل ما قام على اعتباره الحجة، فكل ما قام على اعتباره حجية خبر الواحد فهو حجة، فالسورة إذن تكون حجة وداخلة فيما في الصلاة. بري سيد شيخنا، كل خبر الأحد ليس كل خبر، شوف شيخنا، كل خبر آحاد كان بشرائط خبر الآحاد بأن كان عدلا أو ثقة. أحسنتم. فإذا شيخنا، خبر الآحاد الذي يكون عن مجهول، خبر الآحاد الذي يكون عن فاسق، خبر الآحاد الذي لم يعتبر في علم الرجال ليس بحجة. واضح المثل؟ ثم من بعد ما بينا عن لسان الأعلام الفارقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية نأتي إلى بحثنا الخاص وهو الوضع. فقال الأستاذ التبريزي، قال المحقق الآخون، الوضع تارة بتعيين، وهو الوضع التعييني مولولا، بأن يقف الواضع ويقول جعلت كلمة الماء للجسم الرطب السيال، هذا وضع تعييني، وضع تخصيصي. وأخرى يكون الوضع من كثرة الاستعمال، هذه كلمات من كلمات الآخر لا ننسى، وهو نحو اختصاص، هنا عرف ماهية الوضع بأنه نحو اختصاص إلى آخر ما قال الآخر. فإذا تعريف بعض من قال الوضع نحو تخصيص، ناخذ قال هذا التوجه الاخر، شنو قال؟ الوضع نحو اختصاص. شوف العبارة، ارجع التوجه للعبارة. المحقق الاخر رحمه الله ماذا قال؟ قال الوضع نحو تخصيص، نحو اختصاص، عفوا، نحو اختصاص. بنحو اختصاص يدخل كل من التخصيص من التعيين والتعين، لأن نحو اختصاص، هذا الاختصاص هل كان بوضع واضع لكي يكون تخصيصيا تعيينيا، أو هذا الاختصاص حصل لكثرة الاستعمال لكي يكون تخصصا وتعينا، يشمل كلا أحسن جامع الاثنين. لكن البعض قال الوضع نحو تخصيصا، أحسنتم، هذا التعريف يكون فقط شامل للتعيين لأنه تخصيص ولا يدخل التعيني التخصصي. واضح مثل سيأتي من الأستاذ المناقشة في هذه الكلمات، لكن الآن نتكلم به. فإذا تعريف بعض من قال في الوضع، الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى، غير صحيح. لماذا؟ لأنه يدخل قسما من الوضع، لأن الوضع بهذا المعنى لا يصير قابلا للتقسيم، هذه كلماتنا لا ننسى كلمات الأستاذ تبريزي، لا يصير قابلا للتقسيم إلى تعييني وتعيني، لأن التعيني ليس تخصيصا بالمعنى، بل حصل من كثرة الاستعمال فهو تخصص وليس تخصيص. واضح العبارة؟ لا، ذاك ما هو تخصيص، التخصيص ما حصل من المخصص، هذا ما حصل من المخصص، استعمل فاستعمل وتكرر الاستعمال لعلاقة مجازية ثم أخذ يتبادر إلى الذهن بلا تخصيص في مخصص. صار تخصص، يعني تخصص بنفسه لكثرة الاستعمال. على التعريف الثاني لا يدخل، على تعريف المصنف يدخل، لكن على التعريف الثاني لا يكون داخلا. واضح العبارة؟ ثم يقول الأستاذ التبريزي موردا على المحقق الآخر، من هنا يريد الأستاذ التبريزي أن يورد إشكالا على المحقق الآخر، ولأن الوقت انتهى نقول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.